يعني قلنا لا يقبل الله صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاته حائض إلا بخمار. حائض يعني ذات حيض، وليس الآن إنها متلبسة بهذا الفعل، صح كذا؟ وفرقنا بين مرضع ومرضعة، والآن نقول عاصف. إذن عاصف يشتدل عليه على الوصف، وعاصفة أي على الفعل، على الفعل. خلاص الآن نأتي للمثال. طيب لما قال في حق ريح سليمان عاصفة الآن؟ إيه، وحتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم إيه؟ يعني مهمو لا، فيها حل عند أحد من الإخوة. طبعا أول الفرق بين الصيغتين معروف، وإن إذا قلنا عاصف، عاصف تدل على الوصف، عاصف تدل على الوصف، يعني أنها ذات عصف. فالله يقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، يعني ريح من طبعها يعرفها أهل السفن أنها ريح ذات عصف، بمعنى أنها ليست من الريح التي ممكن تعصف وتسكن، لا، أنها ذات عصف مستمر، يعني يعرفون أن هذه الريح شديدة عاتية لا تستقر إلا بأمر الله. فهنا يبين شدة الهلع الذي يصيبهم وهم في السفينة، ليس أن الريح عصفت بهم ويظنون أنها سوف تستقر، لا، يقول هذه ريح نعرفها ريح شديدة ما تستقر، فيكون وصفهم وصف شدة حالهم بأبلغ وصف لما بين صفة الريح. لكن لما قال في حق سليمان ولسليمان الريح عاصفة، فإنه يبين الفعل، يعني هذه الريح في حق سليمان ليست من صفتها العصف، إنما العصف في فعلها فقط، وإلا هي ريح كما وصفها الله عز وجل رخاء حيث أصاب، هي ريح لينة، هي ريح لينة، لكنها في فعلها عاصفة، يعني تسرع به حيث يشاء، وليس من طبيعتها ومن وصفها العصف، بمعنى أنها شديدة، لا، هي لينة لكنها عاصفة في فعلها. فهو يركب الريح ثم تنطلق به الريح، غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تقطع في الغدوة من أول النهار إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الظهر، تقطع ما يقطعه الناس في شهر، هذا معنى أنها عاصفة، عاصفة سريعة. طيب ننتقل هنا للآيات. يقول الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الآيات أتت بعد أن بين الله عز وجل في الآيات السابقة، بين بناء البيت، وبين أن وعظم الله مقام إبراهيم، وعظم الله عز وجل قدر إبراهيم الذي ينتسب له أهل الأديان الثلاثة، ثم بين أن دين إبراهيم هو الإسلام، وأن وصية يعقوب هي الإسلام، ثم بعد ذلك قال ما، يعني يأتي السؤال إذا ما حال هؤلاء مع إبراهيم ومع أنبياء بني إسرائيل، أي ما حال اليهود والنصارى؟ قال حالهم أنهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هل المعنى أن اليهود والنصارى قالوا بلسان واحد كونوا هودا أو نصارى، إن كنت يعني اليهودي يقول كن يهوديا أو نصرانيا فأنت مهتدي والنصراني مثله، وإلا المعنى أن اليهود قالوا كونوا هودا تهتدوا والنصارى قالوا كونوا نصارا نصارى تهتدوا، هذا المعنى. سم مثلها مثل وسبق هذه، قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني هذا وهؤلاء قالوا وهؤلاء قالوا. هنا قال وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، لو قلنا ما إعراب تهتدوا؟ أي نعم لكن يعني نحن نقصد الربط بين الجمل، ولا التقدير هذا في كل مستصحب معنا هذا التقدير. أيوة سم يعني مجزوم ولا مرفوع ولا منصوب؟ مجزوم جواب الأمر. أيه وقالوا تهتدوا يعني مجزوم في جواب الأمر، وهذا هذا الأسلوب يعني فيه معنى الشرط، فيه معنى الشرط، والمعنى أنهم يقولون لا تهتدون حتى تكونوا هودا، والنصارى يقول لا تهتدوا حتى تكونوا نصارى. يعني هم الآن قالوا هذا بمعنى أنه لا هداية إلا لمن كان يهوديا ولا هداية إلا لمن كان نصرانيا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. الجواب قال بل، والبل هذا حرف إضراب يبطل قولهم. قال بل ملة، وملة يعني دين، وملة منصوب هنا، وهو منصوب بفعل محذوف، بل نتبع ملة، يعني كأنهم قالوا اتبعوا اليهودية والنصرانية، قال بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا الرد من النبي صلى الله عليه وسلم هو رد كما ذكر ابن جرير رحمه الله من أوجز وأبلغ الردود. لما؟ لأنه ردهم إلى ملة إبراهيم، وهم يعظمون إبراهيم وينتسبون إلى إبراهيم، فهم يقولون كونوا هودا أو نصارى. وتأملوا الآيات، الآيات ستقضي على كل شبهة وعلى كل جحود يجحده أهل الكتاب ويتذرعون به. وهذه الآيات من أعجب ما يكون، كل الآيات السابقة وهذه وما يتلوها من أعجب الآيات التي فيها مخاصمة ومفاصلة مع أهل الكتاب، لأن هذه السورة كما ذكرنا في البداية أنها سورة مدنية، بل هي من أوائل ما نزل في المدينة، فقررت هذا الفصل، القول الفصل بين المسلمين وأهل الكتاب، ومنها هذه الآيات. وسترون أشياء من العجائب في نظم القرآن. فهنا يقول بل نتبع، يعني أننا لا نكون يهودا ولا نصارى، بل نحتكم إلى شيء نتفق إليه جميعا، وهو بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. لكن إبراهيم ما هو دينه؟ هل دين إبراهيم اليهودية أو النصرانية؟ لا، إبراهيم دينه ليس يهوديا ولا نصرانيا، فإن إبراهيم كان قبل ذلك. فقال بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني نتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب ملة إبراهيم حنيفا، الحنيف المستقيم، لكن لو ترجع إلى أهل اللغة يقولون الحنيف هو المائل، فكيف يكون المائل هو المستقيم؟ فقالوا رجل أحنف إذا كانت قدماه مائلتان، مقدمة القدمين، بعض الناس ما قدميه هكذا يمشي هكذا، هذا يسمى أحنف، وسمي بعضهم الأحنف لهذا الحنف الذي في الميل الذي في قدميه. فما معنى حنيفا إبراهيم؟ سم يعني مائل عن الشرك. فقالوا إن معنى قوله حنيفا هو المائل عن الشرك، فإبراهيم عليه السلام لما إذن سمي دينه الحنيف؟ قالوا سمي الحنيف لأنه هو من أعظم من أظهر هذا الابتعاد عن المشركين، وأصبح إماما يقتدى به في ذلك، فقالوا دينه دين الحنيفية لأنه هو من أشهر هذا وأظهره وجعله الله إماما للناس في ذلك. فإنه خاصم قومه في العراق ثم حاجهم ثم هاجر وتركهم، وهكذا قالوا أطلق عليه هذا الاسم. وقال بعضهم إن هذا الإطلاق يؤخذ من استعمال العرب، فإنهم يقولون هذا من باب التفاؤل، فيقولون للصحراء مفازة والصحراء مهلكة، ويقولون للديغ سليم، وهكذا. وعلى كل، فالراغب يقول، الراغب الأصفهاني يقول الحنف هو ميل، الحنيف هو المائل عن الضلالة إلى الهدى والجنف، الحنف هو الميل عن الضلالة إلى الهدى والجنف هو الميل عن الهدى إلى الضلالة، فمن خاف من موص جنفا. وانظر إلى اللفظ وجرسه فإنه متقارب، حنف وجنف، على كل المعنى معروف. لكن هنا السؤال، لما قال حنيفا وقلتم إنه هو المائل عن الشرك إلى الدين، إلى الدين الصحيح، طيب لما قال بعد ذلك وما كان من المشركين؟ ألا يكفي قوله حنيفا عن قوله وما كان من المشركين؟ سم في الماضي ولا في المستقبل حتى، لأن هنا كان مسلوبة الزمن، يقولون كان مسلوبة الزمن. وش معنى كان مسلوبة الزمن؟ سم كان مسلوبة الزمن ما معناها؟ التي تدل على الوصف، تدل على الوصف لكن لا تدل على الحدث والفعل وقت الفعل. إن الله كان غفورا رحيما، كان إن الله وكان الله عزيزا حكيما، كان وما زال، فهي تقرر الوصف، يسمونها مسلوبة الزمن. فهنا وما كان من المشركين، إبراهيم ما كان في مواضع ولا في، لم يكن في كل أحواله من المشركين. فالسؤال لما قال حنيفا وما كان من المشركين؟ الجواب قالوا إنه لما قال حنيفا وبين ملته التي هو عليها قال وما كان من المشركين، قال وفي هذا تعريض، قالوا وفي هذا تعريض بمن؟ باليهود والنصارى. فإنهم قد يقولون نحن على ملة إبراهيم، قد يقولون نحن على ملة إبراهيم، فيقال لهم إبراهيم ما كان مشركا وأنتم تشركون، فأنتم تقولون عزير بن الله، وتقولون اليهود، ويقول النصارى المسيح ابن الله، فهم مشركون، وعندهم شرك غير هذا أيضا. طيب هنا قال وما ملة، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله. قولوا الأمر لمن؟ للمسلمين، للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على الإسلام، قولوا آمنا بالله. والإيمان هنا، هل المقصود بالإيمان هنا قولوا المقصود فيه قول اللسان، ولا يشمل قول اللسان والاتباع؟ طيب قولوا آمنا، آمنا بالله، ما هو الإيمان؟ آمنا بالله، لا تعرفوا الاصطلاحي، عرفوا واحد يعرفوا لنا الإيمان؟ قول وعمل، قول وعمل، لكن هذا القول وهذا تعريف السلف أكثر، قول وعمل، لكن قول ماذا وعمل ماذا؟ قول القلب واللسان وعمل العمل القلب والجوارح. قول اللسان معروف، لكن قول القلب ما هو؟ تصديقه وإقراره، اعتقاده. قول القلب هو اعتقاده. هل نقول قول القلب هو اعتقاده، وقول وعمل القلب هو ما يكون في قلب من الرغبة والرهبة، وهو تحرك القلب، تحركه رغبة ورهبة وخوفا ورجاء إلى آخر معاني الربوبية. هذا معنى قول القلب وقوله. فجبريل لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما الإيمان، وقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وعدد هل هذا قول القلب ولا عمل القلب؟ لا، ها، قول القلب، هذا قول القلب. جبريل أتى، لازم نعرف ديننا نحن أيضا. إذا جبريل جاء أتى يعلمنا ديننا، ما هو الذي قال جبريل؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فسر له الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، هذا هو الاعتقاد. فأنت إذا اعتقدت هذا وانعقد قلبك على هذه الأركان، هذا هو اعتقاد القلب وهو قول القلب وهو الأصل. فإذا انعقد قلبك على هذا، أذعن رب قلبك واستسلم وخاف ورجا وتوكل على الله رب العالمين، وبحسب ما يقوم في قلبك من هذا الاعتقاد تتبعه، يتبعه عمل القلب ويتبعه عمل الجوارح. هذا إذا لم يكن هناك مانع يمنع من العمل، من عمل القلب وعمل الجوارح، كالحسد والكبر، كما أن اليهود يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انعقدت قلوبهم على معرفته، قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وستبين الآية معنى أنهم يعلمون شيء من يعلمون الحق لكنهم يكتمونه. فمنعهم من عمل القلب وعمل الجوارح ما في قلوبهم من الكبر والحسد. طيب، هنا قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فانظر للترتيب، قال قولوا آمنا بالله، هذا الأصل، وما أنزل إلينا يعني هذا القرآن، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، لما بدأ بإبراهيم؟ ها؟ والخصومة مع من؟ مع هؤلاء أهل الكتاب الذي ينتسبون إليه، لذلك هو لم يذكر نوح ولم يذكر غيره، لأن الخصومة مع هؤلاء. فقال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب معروفون، لكن منهم الأسباط؟ وما أصل الصبط في اللغة؟ سم ابن البنت؟ لا، في اللغة ليس هو أصله، ولد الولد يسمى سبط صحيح، لكن السبط في اللغة إذا قال سبط الشعر وش معناه؟ ممتد. فقال الراغب السبط مأخوذ من الامتداد بسهولة، الامتداد بسهولة، هذا هو معنى السبط. وسمي الشعر سبطا لأنه يسترسل عكس الجعد، الشعر الجعد الذي هو غير مسترسل. ومن ذلك السبط ولد الولد، قالوا لأنه امتداد لك، امتداد للأب، فسموه سبط. وأيضا السباطة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في سباطة قوم. السباطة وشي؟ القمامة. لكن لما سميت سباطة؟ السباطة سميت سباطة لأنها هي قمامة تمتد في خيط، فيسمونها سباطة لأنها ممتدة، يعني في استقامة، يعني في خيط في استقامة، يسمونها سباطة إذا كانت هكذا لأنها ممتدة، مأخوذ من هذا من الامتداد. فإذن من هم الأسباط؟ الأسباط هنا اختلفوا فيهم، فقال بعضهم هم أولاد يعقوب، هم أولاد يعقوب يعني يوسف وإخوته، وهذا يعني أن إخوة يوسف أنبياء على هذا القول. والقول الثاني أن الأسباط هم قبائل بني إسرائيل. الأسباط على القول الثاني هم قبائل بني إسرائيل، والمعنى أنهم هم امتداد ليعقوب، امتداد ذريته بعده، كما قال الله عز وجل: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وكما أيضا فجر لهم الماء قد علم كل أناس مشربهم على حسب بطونهم قبائلهم. على القول الثاني يشكل علينا أنه كيف هنا يقول: وما أنزل على إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، كيف أنزل على الأسباط وهم قبائل؟ يعني أنزل عليهم كلهم وهم قبائل؟ وعلى القول الأول يشكل عليه: هل إخوة يوسف أنبياء؟ ولم يشر القرآن إلى شيء من نبوتهم، بل ذكر عنهم شيئا يخالف مقام النبوة. سم يعني أنبياء من القبائل، وعن هذا هو القول. القول إذا قلنا إنهم القبائل يعني وما أنزل على أنبياء هؤلاء القبائل. لما؟ لأن النبوة بعد إبراهيم لم تكن إلا في أسباطه، لأن النبوة بعد إبراهيم لم تكن إلا في أسباطه. والآية هنا أوضحت لنا على هذا أن النبوة كانت في بني إسرائيل، وهكذا، وهو هو القول الصواب، والله أعلم. كما قال موسى عليه السلام: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. فالملك أضافه لهم كلهم، والنبوة قال فيكم. لما؟ لأنهم لم يكونوا كل الأنبياء كانوا فيهم، لم يكونوا كلهم. وأما الملك فكلهم يملك، كلهم عنده أنعم الله عليه، فقال قال هذا. طيب هنا قال: وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. قال: وما أوتي موسى وعيسى، وتغير النظم ولم يقل وما أنزل على موسى وعيسى. والسؤال: لما تغير النظم؟ قالوا بعضهم: في فائدة لفظية، مثل ما ذكر أخونا جزاه الله خير، قالوا هنا حتى يتغير اللفظ، وهذا فيه تنشيط للسامع، فيه تنشيط للسامع إذا تغير اللفظ ولم يستمر على وتيرة واحدة. لكن لابد من أيضا غرض معنوي. يعني وما أوتي موسى وعيسى يشمل ما أنزل عليهم من الكتاب وما أوتوا من المعجزات، لأن لأن لأن آيات موسى ومعجزاته كثيرة، وذكرها الله تسعا. وعيسى كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وينبئهم ما يكون وما يدخلون في بيوتهم. فقالوا: هذا إشارة إلى هذه الآيات، وفيه معنى آخر وهو معنى مهم، وهو أن كتاب موسى وعيسى هما الكتابان اللذان قد بقيا، هما الكتابان اللذان قد بقيا، وأما ما أنزل على من قبلهم فلم يبقى شيء. فإبراهيم عليه السلام ذكر الله صحف إبراهيم، لكن هل هذه الصحف موجودة؟ غير موجودة. والزبور هل هو موجود؟ غير موجود. لكن التوراة والإنجيل موجودتان، وإن كانت محرفة لكن موجودة، وأتباعهما موجودون، لكن لا تجد أحد مثلا يقول يتبع داود. سم الزبور وين موجود؟ سم الزبور، إيه هذا الزبور؟ سمعنا فيه موجود في أفريقيا بعد، وذكروا بعضهم أنه موجود في أفريقيا، لكن هذا يعني الذي يظهر أنه مخترع، ما هم معهود يعني ولا يذكرونه من قبل، ها؟ مخترع منحول، يعني لا يعرف الزبور أنه موجود. ذكروا بعض الأفارقة موجود وبلغتهم هم، يعني يدلك على أنه منحول، أنه موجود حتى بلغتهم هم، ولم تكن لغة داود هذه اللغة، ويمكن بعض الأخوان يعرفون هذا الشيء، هو موجود في مكتوب في لغة القوم الذي هو عندهم. أنا هكذا أخبرني بعض الأخوة أنه موجود في لغتهم هم، هذا يدل على أنه منحول. أوضح طريق أنه منحول وأنه ليس له أصل أنه موجود في لغة القوم نفسهم، هذا يدل على أنه مصنوع، هذا لا تكترث به. فهنا قال: وما أوتي موسى وعيسى لأنهم أوتوا هذان أعطوها هذين الكتابين الذين قد بقيا، ولذلك خالف في النظم فقال وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتهم عطف بالعموم، قال وما أوتي النبيون من قبلهم، ها؟ وما أوتي النبيون من قبلهم، وأنا ماذا أقول؟ ها؟ وما أوتي النبيون من ربهم، نعم، وما أوتي النبيون من ربهم. طيب هنا قال وما أوتي النبيون وعطف، وهذا يعتبر من عطف العام على الخاص. وهنا هل يقال إن في هذه دلالة على أن كل نبي قد أعطي كتابا، أو أن بعض الأنبياء لم يعط كتابا؟ الذي يظهر الله أعلم أن كل نبي من الأنبياء قد أعطي كتابا، يدل عليه قول الله تعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فذكر الكتاب والميزان، فلا بد لكل رسول من كتاب ومن ميزان عدل يحكم به بين الناس، وكل نبي أنزل عليه كتابا، لكن لم يبق إلا ما ذكر. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق، هذه عقيدة المسلمون، وليست هي عقيدة اليهود ولا النصارى، فاليهود والنصارى يفرقون لكن المسلمون لا يفرقون، قالوا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ولاحظ أنه قال في هذه الختام هذه الآية ونحن له مسلمون، وفي آية أخرى قال ونحن له عابدون، وفي آية ثالثة قال ونحن له مخلصون، فلما هنا قال ونحن له مسلمون؟ ما مناسبتها للآية؟ ما مناسبتها لمعنى الآية؟ وإذا جينا هناك بنقول شو مناسبتها، واللي بعدها نقول ماذا سم وأن دين الأنبياء، يعني أن دين الأنبياء هو الإسلام، فقالوا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فدين الأنبياء هو الإسلام، هو الاستسلام لله، وليست اليهودية ولا النصرانية، فرجع آخر الآية على أولها. أليس هم يقولون في أول الأمر وقالوا كونوا هودا أو نصارى، ثم رد عليهم ملة إبراهيم وقال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم الآية، ختمها قال ونحن له مسلمون. وبعدين انظر أنه قال ونحن له مسلمون، وقدم الجار والمجرور، ما قال ونحن مسلمون له، ونحن له مسلمون تفيد القصر، يعني ليس أحد منا مسلم إلا نحن، ليس من هؤلاء الخصماء إلا نحن، ونحن له مسلمون، لأن دين الأنبياء هو الإسلام، ليس اليهودية والنصرانية، وأنتم لم تتبعوا الأنبياء، ولذلك وافق الختام هنا أن يقول ونحن له مخلصون. ثم قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا هؤلاء اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به، هنا يقولون في إشكال، ليش ما قال فإن آمنوا بما آمنتم به؟ لما يقول بمثل ما آمنتم به. وقد ورد عن ابن عباس قراءة أنه قال القراءة بما آمنتم به، ذكرت عن ابن عباس أنه قرأ بما آمنتم به، وإن صحت عنه فهي تفسير يعني. لكن هنا الإشكال، لما قال بمثل ما آمنتم به ولما لم يقل بما آمنتم به؟ يعني مطابق له. طيب لو قال بما آمن به برضه لا، هو لو بدكم في فائدة. يعني هو لو قال بما آمنتم به، قال بعضهم يتم المعنى، لكن هو الحقيقة إن قوله بمثل ما آمنتم به لها معنى آخر. سمجه نحن مثلكم مؤمنون، صح؟ سيقولون نحن مؤمنون مثلكم، مؤمنون بالله ومؤمنون بنبوة إبراهيم وبنبوة موسى، يقول نحن مؤمنون. فقالوا إنه قال بمثل ما آمنتم به لكي يقطع حجتهم، لأنه لو قال فإن آمنوا بما آمنتم به فإنهم سيقولون نحن مؤمنون، فإذا قيل لهم كيف أنتم مؤمنون؟ قالوا نحن نؤمن بالله وأنه الخالق والرازق وأنه بعث إبراهيم وموسى، والنصارى يقولون بعث عيسى. هنا لا تنقطع حجتهم، لكنه قال بمثل ما آمنتم به، يعني بمثل إيمانكم، يعني بمثل إيمانكم، فإنهم لا يهتدون حتى يكون عندهم من الإيمان مثل إيمانكم. واضح هذا؟ قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فقد اهتدوا، أليس هم يقولون في أول وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا؟ فالجواب لا، بعد هذا لا، ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فالآيات تبين نحن الذين نتبع الأنبياء وليس أنتم، ونحن ودين الأنبياء ودين إبراهيم ليس هو دينكم، ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا وأعرضوا ما حكمهم؟ فإنما هم في شقاق. وهنا إنما واستفيد الحصر، يعني ما حالهم إلا حال الشقاق. والشقاق هو مأخوذ من شق، إذا خرق الشيء أو خرق الجسم فجعله شقين، خرقه فجعله شقين متباعدين. ففي كلمة شقاق، ففي الشقاق فيه شدة، فيه معنى الشدة، فيه معنى الشدة، وفيه معنى المباعدة. فالشقاق هو يطلق على الخصومة التي فيها شدة وفيها مباعدة، فيها أمران، شدة ومباعدة، وليست كل خصومة مخاصمة يقال لها شقاق. قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما، يعني خصومة فيها شدة وفيها مباعدة يخشى من التفرق بينهم، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ولذلك الله عز وجل ذكر عن هؤلاء شاق الله ويشاق الله والرسول، فذكر أنه شدد عليهم العقوبة لهذه الخصومة. فهنا قال فإنما هم في شقاق، فإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني في خصومة شديدة ومعاندة وكبر، وهم وكأن الآية تشير إلى أنهم بعيدين عن الحق، وكأنها تشير إلى أنهم بعيدين عن الحق. فإنما هم في شقاق، ولاحظ أنه قال في شقاق وفي تفيد الظرفية، فقال العلماء إن هذا يفيد أيضا شدة عنادهم، وكأن الشقاق ظرف قد أحاط بهم، في شقاق يعني الشقاق محيط بهم من جميع، قد أحاط بهم من جميع جوانبهم، فهم ليسوا قريبين من الخير على هذا، فإنما هم في شقاق. ولهذا لما بين أنهم في شقاق، والشقاق كما ذكرنا هو شدة العداوة، شدة العداوة مع المباعدة والبعد عن الحق، فإن هنا يأتي ما الذي ينقذ من هؤلاء إذا كان هذا حالهم؟ فإن الله قد حفظ نبيه وقد أعز دينه، فلما بين أنهم في شدة هذه الخصومة والعناد رتب على ذلك وفرح، قال فسيكفيكهم الله، قال فسيكفيكهم الله، فشقاقهم وعنادهم وتحديهم هذا ربنا كافي نبيهم، لذلك قال فسيكفيكهم الله. قالوا والسين هنا، والسين تفيد معنى الاستقبال وتفيد التحقيق وتفيد السرعة، هي بعكس سوف تفيد البعد في الأجل، ولكن سوء السين تفيد السرعة. قال فسيكفيكهم الله، وهنا قالوا فسيكفيكهم الله فيها فاعل ومفعولان، الفاعل الجملة فسيكفيكهم الله، الفاعل لفظ الجلالة، والمفعولان فسيكفيك الكاف والهاء، فسيكفيكهم الله. طيب هنا هذا، هل هو السؤال موجه لكم، هذا الأسلوب فسيكفيكهم الله، هل هو أسلوب وعد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أسلوب وعيد على هؤلاء؟ يشمل الأمرين؟ نعم، هو وعد ووعيد، فهو وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بالكفاية، وهو وعيد عليهم هم بأن الله عز وجل سينتقم منهم، بأن الله عز وجل سينتقم منهم. والحقيقة إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، إن هذه الآية من آيات النبوة، هذه الآية هي من آيات النبوة التي تدل على أن هذا الدين حق، وأن هذا النبي نبي، وأن هذا النبي نبي حق، فإن الله عز وجل وعده هذا الوعد، وهو يمشي بين أظهرهم، هو يمشي بين أظهر هؤلاء الأعداء المشاقين ويعده هذا الوعد، ويقول فسيكفيكهم الله، ولا بد أن يصدق وعد الله، فإن هذا نبي، وهذه آية على أنه نبي. وانظر أن الله عز وجل وعده هذا الوعد في هذه الآية وهذه السورة مدنية، وهو يعيده هذا الوعد ضد من؟ أعداءه أهل الكتاب، ويعيده مثل هذا الوعد ونظيره ضد المشركين، فيقول عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، هنا المشركين، ثم يقول بعد ذلك إنا كفيناك المستهزئين، ويقرأها عليهم وهو يمشي بين أظهرهم. وقال الله عز وجل في آية ثالثة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وهذا عموم. فهذه ثلاث آيات من كتاب الله، وهي ثلاث آيات على صدق هذا النبي، من آيات الله على صدق هذا النبي، فإنه يقول هذا وهو يمشي بين أظهرهم. قال العلماء وقد ظهرت هذه الآيات من وجهين. الوجه الأول أنه كان منفردا فردا واحدا قاوم هؤلاء المشركين وعارضهم وسفه آلهتهم وسفه أحلامهم وما كان عليه آباؤهم، وهو فرد، فرد واحد، ولم يقضوا عليه ولم يهلكوه ولم يطفئوا نوره ولم يقيموا الحجة عليه. وأنتم لو تأملتم أنه إنما كان يقارع الكفار، هؤلاء الذين كانوا في مكة كفار قريش وكانوا أعزة وكانوا يعظمون، كانوا يعظمون لتعظيمهم البيت ولأن البيت عندهم وهم أهل البيت، كانت العرب تعظمهم وكانت الأمم تعظمهم بعد حادثة الفيل، فإن حادثة الفيل التي أهلك الله بها هذا الجيش الذي غزا مكة انتشرت بين الناس، فأصبح لهم سمعة ومكانة ومهابة عند الناس عظيمة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة، بعد قصة الفيل، بعث وهم قد بلغوا الذروة في الفصاحة والبيان، وبلغوا الذروة في العظمة والمكانة والوجاهة، ثم يأتي ويسفه أحلامهم وأصنامهم وما عليه آباؤهم وهو بين ظهورهم وحيد. هذا من آية الله على أنه نبي، ويقرأ عليهم هذه الآية: إنا كفيناك المستهزئين، ويكفيه ربه يكفيه ويحفظه ويكلأه. ثم إنه تتبين هذه الكلاءة من وجه آخر، وهي من أمور وحوادث حصلت، وهو أنه صلى الله عليه وسلم، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت يوما في مكة، فجاء أبو جهل فقال: يعفر محمد جبهته عندكم عند هذا البيت؟ قالوا: نعم. قال: فحلف باللات والعزى إن وجده ليطأن على رقبته. وهذا الحديث في الصحيحين. فأتى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد عند البيت، فأتى إليه أبو جهل يريد أن ينفذ ما وعد وهدد وتوعد. قال: فلما أقبل عليه نكص على عقبيه وهو يرفع يديه ويتقي بيديه، فقالوا: ما لك؟ قال: والله لقد رأيت خندقا من نار وهولا وأجنحة. هو يخبر يقول: والله لقد رأيت خندقا من نار وهولا وأجنحة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: والله لو اقترب مني، أو الذي نفسي بيده، لو اقترب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هذا من حفظ الله عز وجل، فسيكفيكهم الله، إنا كفيناك المستهزئين، وهو بين ظهرهم. وهذه آية من آيات الله على أنه نبي حق. يا أخواني، أنا أريد أن تتصوروا هذا جيدا. يعني يمكن يخرج إنسان ويعارض هؤلاء القوم على مكانتهم وعظمتهم، وهو شخص واحد إلا أنه نبي، ثم يقرأ هذه الآية بين أظهرهم ولا يكذبونها ولا يستطيعون أن يكذبونها، وهو بين ظهورهم لأنه نبي حق. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله في الغار، وحفظه الله في طريقه. وتعرفون قصة سراقة بن مالك، أن فرسه ساخ في أرض صلبة حتى وصلت إلى بطنها، فقال: عرفت أنكم قد دعوتم علي، فادعوا الله أن يخلصني وأكفيك من ورائي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ووفى، فأصبح بدل أن يطلبه يدفع عنه، أول النهار يطلبه وآخر النهار يدفع عنه، فإذا لقي أحدا قال: قد كفيتكم ما هنا، ليس هناك أحد. هذا من كفاية الله. وفي حق اليهود: فإن الله كفاه. الله يقول هنا: فسيكفيكهم الله، وكفاه الله شر اليهود. اليهود كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وغدروا، فقضى عليهم أجلاء بني النضير، وقتل مقاتلة بني قريظة، وجعلهم عمالا عنده في خيبر حتى أجلاهم عمر. أليس هذا من كفاية الله؟ ألم يقوموا ليلقوا عليه الصخرة غدرا فيخبره الله بالوحي فيقوم وينهض بإخبار الله عز وجل؟ ألم يسموه في الشاة فيخبره الله عز وجل؟ كل هذا من كفاية الله له عز وجل. قال الله: فسيكفيكهم الله، كفاه الله شرهم وأجناهم من المدينة، وأعز الله عز وجل جنده ودينه. قال: فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. ولهذا ختم قال: وهو السميع العليم. لما ختم بهذين الاسمين السميع العليم؟ قال يعني وهو محيط بهم بقولهم وعالم بمكرهم وما يخفونه، لا يخفى عليه من مكائدهم شيء، والله السميع العليم. فإنما هم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم قال: صبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ما معنى صبغة الله؟ سمع شيخ، فطرة الله، وقال بعضهم دين الله، هما قولان دين الله وفطرة الله. لكن قبل، الصبغة ما هي في اللغة؟ الصبغة في اللغة يعني اللون الذي يصبغ به الأشياء، هذا هو هذا أصله. الصبغ هو اللون الذي تغير الشيء، اللون الذي يصبغ الأجسام، هذا أصله. الصبغ هذا هو أصله، الذي يشمل الأجسام فيغير لونها. قال الله عز وجل: وصبغ للآكلين، عن الزيتون قال: وصبغ للآكلين، لأنه يصبغ به الخبز ونحوه فيغير شكله ولونه ويشمله ويحويه كله. فهنا إذا قلنا هذا، ما معنى هنا صبغة الله؟ ليه ما قال دين الله؟ قال صبغة الله. يعني لابد المعنى هذا يكون مستصحب معنا. طيب نقول إن الله عز وجل قال هنا صبغة الله، فنحن نقول هو دين الله، وإن قلنا والفطرة نقول ماشي يشمل الأمرين الفطرة ودين الله. لكن لما عبر بهذا الأسلوب فقال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة؟ هنا في هذه الجملة، في هذه الجملة أو هذه المفردة فيها عدة فوائد. فإنه لما قال صبغة الله دل على أن هذا الدين قد خالط قلوبهم، ففيه فائدة معنى المخالطة لما قال صبغة الله، لأن الصبغ هو الذي يخالط الأجسام ويشملها. هذه الفائدة الأولى، أن هذا الإيمان قد خالط قلوب الأتباع، هؤلاء الذين تبعوا هذا الدين، فيقول صبغة الله وأضافه إلى الله تشريفا. ثم فائدة ثانية، أن هذه الصبغة مميزة لهؤلاء الذين يتبعون هذا الدين، كما أن الصبغة تميز الأشياء، الصبغة تميز الأشياء، فهذا لونه أحمر أصفر أسود إلى آخر، هذه أبيض إلى آخر، هذا اللون يميزه. فهنا هم يتميزون عن غيرهم. وفي هذا أن المسلم لا بد أن يتميز عن الكفار وأن لا يتشبه بهم، لأنه ذو صبغة صبغه الله بها وهي هذا الدين. فإذن أدنى الفائدة الأولى وش قلنا؟ أن خالط قلوبهم، خالط قلوبهم. والفائدة الثانية أنه ميزهم. وهل في فائدة ثالثة؟ ما هي؟ تأملوا فيها. فيه قال صبغة الله خالطهم وميزهم، قالوا وفيه معنى الديمومة، قالوا فيه معنى الديمومة، كما أن الصبغة تدوم مع صاحبها، ففيه معنى الديمومة، والديمومة لا تكون إلا بحفظ الله عز وجل. التيمومة لا تكون إلا بحفظ الله. فكان هذه اللفظة فيها هذه الفوائد العظيمة. فيقول الله عز وجل صبغة الله، يعني صبغنا الله بصبغته، صبغة الله. ومن أحسن، ولذلك قال ومن أحسن من الله صبغة. ومن أحسن، وهذا الأسلوب مر علينا قبل، ومن أحسن قلنا ما إيش معناها؟ لا أحد أحسن، ممتاز. قال لا أحد أحسن، وقلنا فيها فائدة. لماذا لم يقل لا أحد أحسن وقال ومن أحسن؟ سم هو استفهام، بس في فائدة قلناها قبل. لا قلنا فيها ها شيخ، يعني في تحدي، في تحدي، تحدي، نعم فيه تحدي. يعني قال ومن أحسن من الله صبغة، يعني لا أحد، تحدي، يعني ائتوني بأحد ما فيه. ومن أحسن من الله صبغة. شوف الآن هو قال صبغة الله، وعرفنا ما معنى صبغة الله وما الفوائد التي تفيدها. ثم قال ومن أحسن من الله صبغة، يعني لا أحد أحسن من الله صبغة. والمعنى أن صبغة الله هي هذا الدين، وأما غير هذا الدين فصبغتهم ليست صبغة الله، وإنما هي صبغة أخرى. ولذلك لاحظ أنه ختم الآية قال ونحن له عابدون، وقدم الجار والمجرور، وقلنا والجار والمجرور يفيد القصر، فلما ختم بقوله ونحن له عابدون؟ يعني أن هذه الخصوصية في صبغة اللي هي صبغة الله لا تكون إلا بهذا التميز بهذا الدين والعبادة، وهذه العبادة هي التي تبقي هذه الصبغة. فلا بد، لا بد لمن اصطبغ بهذه الصبغة بأن تكون عبادته لله، وأن تستمر، وأن يكون مخلصا للعبادة، لأن هذه هي صبغته التي صبغها الله عز وجل عليها. ولذلك لاحظ، لاحظ أنه قال بعد ذلك وربط هذا المعنى بما بعده، قال ونحن له عابدون، ثم قال بعد ذلك نعم قال شوف قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. لا، هذه الآية مرتبطة بالتي قبلها. قال قل أتحاجوننا، والمحاجة هي أن تقدم حجتك وأنا أقدم حجتي. فهو يقول ويستنكر عليهم، يقول أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، هذا يجمعنا ربنا وربكم. ثم قال ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. شوف المفاصلة، كيف المفاصلة، المفاصلة بينها، بينه وبين هؤلاء، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لأن نحن أصحاب صبغة الله، نحن الذين صبغنا الله بصبغته، وأنتم لا، ليست لكم، لأنكم لم تتبعوا إبراهيم عليه السلام ولا دين إبراهيم. ولذلك قال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ثم قال ونحن له مخلصون، وهنا أيضا فيها قصر، يعني لا مخلص إلا نحن. والسؤال أيضا لما ختم هنا قال ونحن له مخلصون، يعني ما مناسبتها؟ يعني أنكم أنتم تتبعون دينا وتزعمون أنكم ولكم أعمالكم أنتم التي تتعبدون ونحن لنا أعمالنا، لكن ليس أحد عمله مقبول إلا نحن، لأن نحن المخلصون. ولهذا ينبغي إخوان الكرام وأخوات الكريمات، ينبغي للمسلم أن يعمل بما دعت إليه هذه الآيات، وأن يكون من أهل صبغة الله، حتى يخالط الإيمان قلبه. فإن هذا اللفظ الذي ذكرناه وهو قول عز وجل صبغة الله، قلنا يدل على المخالطة، ذكرنا هذا. وهذه المخالطة إخواني الكرام من فوائدها، أخواتي الكريمات، من فوائد هذه المخالطة، إذا خالط هذا الدين القلب، إذا خالط الإيمان القلب، انشرح القلب وظهرت آثاره على القلب لأنه خالطه وانصبغ به، ثم إنها تظهر آثاره على الجوارح، وتظهر آثاره على الوجوه، على الأجسام، لأنها صبغة، والصبغة مميزة تميز الإنسان. فهذه الصبغة تصبغ قلبه، وإذا صبغت قلبه فإنه يستنير بنور الله، ثم إنها تؤثر على جسمه، وتؤثر على مشيته حتى، وتؤثر على مشيته حتى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فلما انصبغوا بهذه الصبغة أثرت في قلوبهم، وأثرت في حركاتهم وسكناتهم، وأثرت في أخلاقهم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكذلك تظهر آثارها على وجوههم. فانظر آثار هذه الصبغة العظيمة على القلب وعلى الحركات والمشية وعلى الأخلاق، بل وعلى الأجسام، بل على الأجسام. فإنه إذا استنار قلب المسلم أنار وجهه، قال الله عز وجل سيماهم في وجوههم من آثار السجود. سيماهم في وجوههم، ليس السيما هنا المقصود به ما يكون في جبهة بعض الناس من أثر السجود أو ما بين عينيه، لا، المقصود سيماهم مع النور الذي يكون في قلوبهم، والسرور والبهجة التي والنظارة التي تكون في وجه المسلم المطيع. ولهذا لما ذكر لسفيان أن بعض الناس يكون في جبهته مثل هذا، قال إن هذا يكون، إن هذا العلامة التي تكون في الجبهة تكون في جبهة ورأس من قلبه أغلظ من قلب فرعون، يعني فليس دليلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وليست هذا هي المقصود، هي البهجة التي والسرور الذي يظهر. ولذلك كان مقابلهم، وهذا أمر الله الذي وعد به وأظهره. فالكفار قال الله عز وجل سنسمه على الخرطوم، يعني سنجعل علامة على وجهه يتميز بها. ولهذا بعض الناس يعرف الكافر من المسلم وجهه، وهذا مجرب، يعني خصوصا الناس اللي فيهم مسلمين وفيهم مسلمون وفيهم كفار، إذا رأيته تعرف المسلم من الكافر من وجهه، ها؟ إذا كان مسلم يعني يطبق الإسلام. ولهذا الله عز وجل قال في المشركين سنسم على الخرطوم، وقال في المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني إن يظهر النفاق على وجهه وعلى حركاته. ولذلك الله يقول ولو نشاء، فبعض الذي عندهم فراسة يتبين له هذا الأمر. والقول قال أقسم الله عليه ولا تعرفنهم في لحن القول، أما القول فهو أظهر من البصر، فالبصر قد تبصره وتعرفه وقد لا تعرفه، وعلى حسب ما يقذفه الله في قلبك من النور. فلذلك إخوان الكرام هذه الصبغة أمرها ليس بالهين، فيجب على المسلم أن يتميز، وعلى المسلمة أن تتميز، وأن يعتز المسلم وتعتز المسلمة بدينها. كيف يذوب المسلم ويتشبه بالكفار؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار، نهى عن التشبه باليهود والنصارى بالذات، وقال اتبعوا سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى قال حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ قال نعم، يعني اليهود والنصارى هم. ولذلك يؤسف كثيرا ويؤسف كثيرا أن ترى الشاب يحلق رأسه كهيئة الكافر، ويلبس من اللباس كهيئة ما يلبس الكفار، وهو للأسف الشديد يقلد سفلة الكفار، سفلة الكفار الذين هم أهل الفجور. وهذا من البؤس، أن ينحدر عقله المسلم إلى هذا، إلى هذه الدرجة. كما أنه يؤسف سم، وهذا أدهى، هذا أدهى، أدهى أن يكون في قلبي حب هؤلاء، هذا أدهى أسم. والتشبه يقتضي المحبة، فإن من أحب شيئا تشبه به. لذلك الصحابة لما كانوا يحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم كانوا يتشبهون به حتى في الأمور العادية، بعضهم يتشبه به من حبه له. يقول أنس ما زلت أحب الدباء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، هكذا. ويحب الخل من قال النبي صلى الله عليه وسلم إدام الخل، من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على المرأة أن تعتز بدينها وأن تقتدي بنبيها صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام. وأما أن تقلد الكفار كافرات، وللأسف أن بعض المسلمات تقلد الماجنات من الكافرات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال صنفان من النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، تلبس كاسية لكنها عارية لأن لبسها شفاف أو ضيق يصف الجسم أو مشقوق، وهي بهذا تقلد الكافرات. فهي لا كاسية عارية، وقد هددها هذا التهديد الرهيب من أهل النار، لا يجدن الجنة ولا يرحم رائحتها، صلى الله العافية والسلامة. الواجب على المسلم والمسلم أن يحرص على هذه الصبغة التي الله عز وجل أعز بها أولياءه، والتي يظهر أثرها على القلوب ويظهر على الجوارح ويظهر على الأخلاق، بل ويظهر على الحركات والسكنات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل هذا الفضل. ثم قال ونحن له مخلصون، فإن أم تقولون، ثم قال ونختم بهذا، قال أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، شوف قال أم تقولون، هذا الكلام وجه لمن؟ اليهود والنصارى. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ يعني أنتم الآن قلتم كونوا هودا أو نصارى. طيب إبراهيم ومن بعده هؤلاء، هل هم يهود أو نصارى؟ هل هم يهود أو نصارى؟ لما ليسوا يهود أو نصارى؟ هم ليسوا يهود لأنهم قبلهم، وهذا يعترف به الجميع. فهو ينكر عليهم إنكار هنا يعرفه كل أحد. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أنتم تعلمون أنهم ليسوا نصارى، ومع ذلك تعلمون أنهم ليسوا يهودا ولا نصارى، ومع ذلك قالوا أنهم يهود أو نصارى. ألم يقل الله عز وجل عنهم في سورة آل عمران، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فقال ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم، فلما يعني هؤلاء يحاجون ويجادلون فيما يعلمون. هنا ينكر عليهم نفس الإنكار فيقول أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ الاتباع هنا لملة إبراهيم الذي ينتسب إليه الجميع. ثم قال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ ومن أنتم؟ نعم عفوا، قبل قال أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب لا يمكن يقول نحن أعلم من الله. لذلك قال بعدها ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. والسؤال ما معنى هنا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. لا أحد أظلم، هذا الأسلوب عرفناه ويفيد التحدي صح، خلاص تقررت القاعدة دي. لكن هنا ما معنى ممن كتم شهادة عنده من الله؟ يعني ومن أظلم من كما كتم شهادة عنده من الله، من الله دي وش متعلقة فيه؟ من الله متعلقة بكتم ولا عنده؟ يعني شهادة من الله، من الله عنده من الله، يعني المعنى، المعنى ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن كتم شهادة موجودة ومستقرة عنده من الله، يعني عنده علم من الله، عنده علم من الله كتمه، هذا من أظلم الناس. طيب وما هو الشيء الذي عندهم هم من الله وكتموه؟ كتموا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكتموا إن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصراني، والأنبياء عنده لم يكونوا يهودا ولا نصارى، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم مذكور عندهم في التوراة والإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، يعني هذه من الشهادة، هذه من الشهادة التي كتموها. ولذلك بما فتح الله عليكم، وسبقت هذه الآيات، قال هنا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ولذلك هددهم وقال وما الله بغافل عما تعملون. وهذا فيه تهديد، ليس فيه مجرد إخبار، هو إخبار وتهديد لهم أن الله عز وجل سيعاقبهم أشد العقوبة. ثم قال عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهنا تبتدئ بعد ذلك آيات القبلة، وهي آيات عجيبة. والحقيقة إخواني الكرام، الحقيقة أننا سنقول قولا وسنؤكده بعد ذلك، فإن هذه الآيات العظيمة لما بينت هذه المفاصلة مع أهل الكتاب والمقارعة حتى لم تبق لهم شيئا، وأظهرتهم بلا حجة ولا برهان، فإن يا أخواني، فإن الواجب، كان الواجب على اليهود والنصارى أن يتبعوا إبراهيم. والعجيب، العجيب أن إبراهيم عليه السلام بالاتفاق، باتفاق الجميع، هو من بنى هذا البيت، إبراهيم هو من بنى هذا البيت، ومع ذلك لا يعظم اليهود والنصارى هذا البيت ولا يتوجهون إليه في صلاتهم، مع أنه قد ثبت في الصحيح أن موسى عليه السلام حج البيت، موسى حج البيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويونس بن متى حج البيت، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي فقال أي واد هذا؟ قالوا وادي هرشا أو لفت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأني بيونس بمثل خطام ناقته نيف خلبة، قال مر بهذا الوادي له جؤار الله تعالى بالتلبية. كلهم هؤلاء حجوا البيت لأنهم هم على ملة إبراهيم، لكن هؤلاء الأتباع ليسوا على ملة إبراهيم. فإذا كان هذا البيت، هذا البيت الذي بالاتفاق بناه إبراهيم، ألا يفترض أن هؤلاء يعظمون هذا البيت ويتجهون إلى هذا البيت؟ لم يبق لهم شيء من اتباع إبراهيم، ومع ذلك فإن الآية ستبين بعد ذلك أنهم أصبحوا من الانتكاس والشديد الذي سلطه الله عليهم، أنهم أصبحوا يشككون في هذه القبلة التي هي قبلة المسلمين والتي يفترض أن تكون قبلتهم هم. فقال سيقول السفهاء من الناس، وهذا في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الفقه في دينه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.